نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، معنا عدة رسائل وردتنا من السادة المستمعين من خارج المملكة ومن داخلها، لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة المستمع باء فاميم وزوجة طبيب مسلم وفاطمة بنت علي صاد عين بريدة، والمرسل ألف ميم سين التميمي من المنطقة الوسطى، والمرسل عين شين عين. ونبدأ برسالة المستمع باء فاميم، يقول في رسالته: هل وضع الشعر من اتجاه واحد كأن يكون على اتجاه الظهر، هل فيه شيء أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لا في هذا الشيء، إذا جعلت المرأة شعرها وراء ظهرها أو على جانب رأسها لا بأس بذلك، هذا شيء إلى النساء، لا نعلم في سنة خاصة. لكن الميت السنة يجعل رأسه 3 قرون، إذا مات الميت وعليه شعر يجعل 3 قرون. أما الحي يتصرف كيف شاء، يجعل قرنا واحدا خلفه أو قرنين يمينه وشماله، لا بأس، المرأة والرجل سواء. نعم. هذه رسالة أيضا وردتنا من زوجة طبيب مسلم، تقول فيها: أيهما أفضل، الطبيب الرجل المسلم أم الطبيبة المرأة غير المسلمة؟ ولا أعتقد أنه يعني في الكشف على النساء وفي كأن الله، إذا لا تيسر طبيب مسلم طبيبة مسلمة فالطبيبة كافرة أولى من الطبيب الرجل فيما يتعلق عورات النساء، وأثبت وأسلم في هذا فيما يظهر لي والله أعلم، أن الطبيبة الكافرة المأمونة لا يظهر منها شر على المسلمين ويظهر منها النصح للمسلمين في طبها أولى من الرجل في طب المرأة عند الحاجة إلى ذلك. أما إذا وجدت الطبيبة المسلمة فهي تغني عن الطبيبة الكافرة، ثم بعدها الطبيب المسلم ثم طبيب الكافر بالتدريج، أول طبيبة مسلمة ثم طبيبة كافر للنساء يعني، ثم طبيب مسلم ثم طبيب كافر عند الحاجة. وما أمكن الاستغناء عن الطبيب الكافر والطبيبة الكافرة فهو أولى بالأطباء المسلمين والطبيبات المسلمات. نعم. لكن عند الحاجة، عند عدم الاكتفاء بالأطباء المسلمين والطبيبات، لا بأس من استعمال الطبيب الكافر والطبيب المسلم الكافر عند الحاجة إليه، مع العناية بعدم إظهارهم ما يضر المسلمين أو دعوتهم المسلمين لما يضرهم، يعني شيء من شعائر كفرهم وضلالهم، يكونون مشغولين بمهمتهم غير مستعملين ما يضر المسلمين في دعوتهم إلى الباطل أو تعليمهم الباطل أو ما أشبه ذلك ما يضر المسلمين. هذه أيضا تقول في رسالتها، تقول: طبيب يعمل بالعمليات الطارئة مما يؤدي أحيانا إلى انشغاله عن الصلاة حتى خروج الوقت، ماذا يصنع؟ قيل له إنه في تلك الحالة عليه أن يؤدي الصلاة بأية طريقة، فما هي هذه الطريقة وفقكم الله؟ الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، نعم، ولا يشغلها بشيء، اللهم إلا يكون شيء من الضرورات التي لا حيلة فيها، مثل إنقاذ غريق وإنقاذ حريق وهجوم صد هجوم عدو يخشى منه، فهذا لا بأس أن تؤخر الصلاة ولو خرج وقتها. أما الأمور العادية التي لا خطر فيها فلا يجوز تأخير الصلاة من أجلها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل مكة المدينة يوم الأحزاب أخر صلاة الظهر

ويجب على الدولة أن تلاحظ هذا الشيء وأن تجتهد في إبعادهم من الجزيرة وأن لا يبقى فيها إلا من تدعو الضرورة إليه من طبيب تدعوه الضرورة أو مهندس تدعوه الضرورة. أما بقية الناس من العمال وغير العمال فالواجب إبعادهم عن هذه الجزيرة. ولا يخفى ما يترتب على وجود كفرة من الشر على المسلمين في أخلاقهم وعقائدهم. لكن يجوز استخدام الكافر في غير الجزيرة، الشام، في مصر، في العراق، غير الجزيرة، يستخدمه في أعمال لا تضر المسلمين، ولا سيما إذا كان أمينا معروفا بصدقه معروفا بأمانته، فلا بأس يستخدمه سائقا يسوق به، أو يستخدمه في عمارة بيت الله أو مزرعة أو ما أشبه ذلك. والمسلم خير منه، المسلم أولى من كل حال في كل مكان، في كل مكان المسلم أولى. نعم. المسلم الطيب، المسلم المعروف بالاستقامة أولى بكل حال، والكافر لا يؤمن. قال الله تعالى: يا أيها الذين لا تتخذوا بطاعة من دونكم لا يؤمن لكم خبالة. فالكافر لا يؤمن ولا يعتمد عليه، ومن طبيعته أنه لا يألون خبالا، يعني نقصا ودمارا وتعدي علينا. ومهما أمكن أن يكون العامل مسلما في أي مكان والعامل مسلما في أي مكان، فهذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الأحوط والأولى بعدا عن الشر وأهله. نعم. أيضا تقول الأخت فاطمة بنت علي من القصيم: هل يعتبر زانيا الشخص يجعل في بيته خادمة شابة نظيرة ويجعلها ويجلس معها ويمزح معها، وما هو دوركم وفقكم الله يا فضيلة الشيخ في ذلك؟ إيش؟ هل يعتبر زانيا الشخص يجعل في بيته خادمة شابة نظيرة يجلس معها ويمزح معها، وما هو دوركم يا فضيلة الشيخ في ذلك؟ تقصد في ذلك جميع العلماء. لا يعتبر زانيا، لكن يكون قد تسبب في الزنا. نعم. لا يعتبر زانيا بيكون هدالها في بيته وحدثها، لكنه قد تعاطى أسباب الزنا وفعل أمرا منكرا. فالذي ينبغي أن لا يستخدم إلا المرأة الكبيرة، والمرأة التي ليست نظيرة ينبغي إذا دعت الضرورة إلى استخدام أن تكون امرأة طائلة في السن وأن تكون غير جميلة، لأن هذا أبعد عن الشر. ويكون في البيت من يخالطها من النساء حتى لا يخلو بها. ينبغي له أن لا يستخدم امرأة أجنبية إلا إذا كان عنده البيت غير زوجته، حتى تكون الخلوة منتفية، وحتى يكون هذا أبعد عن الشر. وأن تكون طائلة في السن وغير جميلة، كل هذه يجب أن يحتاط لها ويحرص على وجودها بعدا عن الشر واحتياطا للدين، لأن الواجب على المسلم يحتاط لدينه ويبتعد عن أسباب الشر مهما أمكن. والله مستعان. نعم. سؤالها الأخير تقول فيه: أنا شابة أدرس في المدرسة الثانوية، وأبي أحضر لنا سائقا للسيارة ينقلنا إلى المدرسة وإليها، وهذا السائق دائما يتحدث ويمزح، فهل يجوز لي الركوب معه؟ وهل على أبي وزر في هذا وأنا أخشى على نفسي يوم من الأيام؟ فما هي نصيحة سماحتكم لنا وفقكم الله؟ الذي أنصح به أنه لا يركب معه ولا يجوز التسافر في هذا، إلا إذا كان معك من تزول معه من يزول معه الخطر وتزول معه الريبة، كان يكون معك شخص آخر ثقة أو امرأة أخرى ثقة أو أكثر، فهذا يجوز عند الحاجة، لأن الحاجة ماسة إلى الخروج مع السائق للمدارس وغير المدارس من الحاجات، إلا إذا تيسر المحرم فهذا أولى وأولى من أخ أو عم أو ابن أخ ونحو ذلك. ولكن إذا ما تيسر فينبغي الاحتياط، وأن لا تخرجي معه إلا ومعك من يطمئن إليه، وإن لم يكن محرما لكن يطمئن إليه من عم أو أخ أو خادم آخر يطمئن إليه، أو امرأة يطمئن إليها ونحو ذلك. نعم. السؤال الآن الذي بين يدينا وردنا من المستمع المرسل ألف ميم سين، يقول فيه: هل يجوز الغش في الامتحان نظرا لأننا بدأنا سنة دراسية جديدة وفقكم الله وأثابكم؟ الغش في الامتحان لا يجوز، هذا غلط، لأنه يتظاهر بأنه ناجح وغير ناجح، يضر المسلمين، ثم أيضا هو خيانة للأمانة، ثم قد يفوق غيره بالكذب، هذا كله لا يجوز. الغش في الامتحان مطلقا لا يجوز، لا في مادة أساسية ولا في مادة أخرى فرعية ولا في مادة اللغة ولا في مادة الدين ولا في مادة اللغة الإنجليزية ولا غير ذلك، لا يجوز الغش أبدا، بل يجب أن يجتهد ويحرص حتى ينجح، وليس له أن يغش، وليس للأساتذة يتسهلوا مع في هذا أو يسمحوا له بالغش كما يفعل بعض الناس فيما بلغنا، ليس له ذلك، ليس الأستاذ ذلك، بل يجب أن ينصح الطالب بأن يجتهد حتى ينجح في الاختبار نجاحا صحيحا لا مغشوشا، والله المستعان. سؤاله الأخير يقول: هل الاستحمام يكفي أو يمنع من الوضوء؟ أرشدونا في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء. السنة يتوضأ أولا وضوء الصلاة كاملا أو إلا رجليه، ثم يغتسل الجنابة ثم يغسل رجليه بعد ذلك إذا كان لم يغسلها، وإن كان قد غسلها غسلها أيضا مرة أخرى عملا بالسنة، هذا إذا كان في الجنابة. وإن نوى الحدثين جميعا واغتسل غسلا كاملا ولم يخص الوضوء بأعماله أجزاء عند جمع من أهل العلم بنيته الحدثين، ولكن الأولى والأفضل والسنة أن يتوضأ وضوء الصلاة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستنجاء، يستنجي يغسل ذكره وما حوله ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل غسل الجنابة، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. أما غسل التبرد أو غسل الجمعة هذا لا يكفي عن الوضوء، لابد من الوضوء ثم الغسل، أو الغسل أولا ثم الوضوء. نعم. آخر رسالة وردتنا في أو نريد استعراضها في لقائنا هذا وردتنا من المستمع عين شين عين، يقول فيها: ما هو القصر والجمع ومتى يكون، وما هو الفرسخ وما يعادله من الكيلومترات، وما هي مسافة السفر التي يقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم السؤال الأول يقول: ما هو القصر والجمع ومتى يكون؟ القصر هو كونه يصلي الرباعية ثنتين، هذا القصر يسمى قصر، الظهر ثنتين العصر ثنتين العشاء ثنتين بالسفر، بسبب السفر، ولا تقصر الصلاة له في السفر خاصة. المريض لا يقصر، المريض له أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لكن لا يصليها ثنتين بل يصلي أربعا، وإنما القصر في السفر خاصة. والجمع معناه ضم الظهر العصر والمغرب إلى العشاء، هذا الجمع يجوز للمسافر والمريض. وأما مسافة القصر فيها عند أهل جمهور أهل العلم يومان، مسافة 70 كيلو 80 كيلو هذا يسمى سفرا، والفرسخ ربع بريد والبريد نصف يوم، والمسافة 4 فرد كل بريد 4 فراسخ، والفرسخ ربع اليوم ربع البريد وثمن اليوم. نعم. أيضا يقول: ما هو وما يعادله من الكيلومترات، وما هي مسافة السفر التي يقصر فيها؟ مسافة يوم قاصدان على ما قاله الجمهور، ويعدل ويقدره بالكيلوات يقارب 70 كيلو إلى 80 كيلو تقريبا، لأن المسافة تختلف المطايا والإبل، فما كان يعادل يومين تقريبا للمطايا فهو يعادل الآن 70 كيلو 80 كيلو وما يقاربها. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المستمع با فا ميم، يسأل عن وضع الشعر من اتجاه واحد للنساء وزوجة طبيب مسلم، والمستمعة فاطمة بنت علي صاد عين من بريدة، والمرسل ألف ميم سين التميمي من المنطقة الوسطى، والمرسل عين شين عين. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا للشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.